بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر فضيلة فضائل أبي بكر رضي الله عنه، يقول: وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في طائفة من المدينة، في ناحية منها في الصنف في ضاحية من ضواحي المدينة. قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله فقال: فداك أبي وأمي، ما أصابك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فيه: فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعادان حتى أتوهم. انطلق أبو بكر وعمر يتعادان يعني مصلحان حتى أتوا الأنصار. فتكلم أبو بكر: فنزلت شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، أي ليؤكد علمه بفضائلهم ويعني يلين قلوبهم، إذ ذكر فضائلهم فهو لن يفرط فيها ولن يفرط فيها المهاجرون. وليس استحقاق الخلافة في المهاجرين وفي قريش بناقص من الأنصار حقهم، فهذا فائدة لذكر فضائل الأنصار والله أعلم. قال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني بشواهده. وهذا يدل على أن الأنصار كانوا رجعين إلى الكتاب والسنة، فلما ذكرهم أبو بكر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش والناس وقريش لا تبع الأمر، رجعوا وأقروا بأن الخلافة في قريش. يقول: وله أي الإمام أحمد بإسناد جيد عن رافع الطاري رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل، قال: وسألته عما قيل في بيعهم، فقال وهو يحدث عما تقاولت فيه الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار، وما ذكر به من إمامته إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضك، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. صححه الشيخ أحمد رضي الله تعالى عن أبي بكر، فهو خاف أن تقع فتنة تؤدي إلى ردة. ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تتفق الصحابة على إمامة أبي بكر؟ كيف يمكن أن يكون الحال وقد ارتد العرب رغم اتفاق الصحابة على إمامة رجل من قريش وهم سادة العرب؟ فلو كان غير ذلك غير ذلك لا وقعت فتنة لا مرد لها، نسأل الله العافية والحمد لله. وروى البخاري عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، يكون في دبرهم موتا يعني يكون في آخرهم موتا، حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. هدى الله محمدا، به هدى الله نورا تهتدون به، به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين لأموركم، فقدموا فبيعوا. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في صفيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. هذا من أوضح الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإنما أشار إلى إمامة أبي بكر، وأن بايعة أبي بكر هي التي أوجبت إمامته واتفاق كلمة المسلمين عليه. ولا شك أن هذا الإجماع حجة ملزمة لا يجوز مخالفتها، وقد استقر الصحابة على ذلك رضي الله عنهم ولم ينازعوا قط. فمن خالف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد اتفقت كلمتهم على إمامة أبي بكر فهو ممن اتبع غير سبيل المؤمنين. ولذا يضلل أهل السنة والجماعة من يطعن في خلافة أبي بكر، لأن خلافة أبي بكر وإن لم تثبت بالكتاب ولا بالسنة كما ذكرنا أن هذا هو الصحيح، إلا أنها ثبتت بإجماع الصحابة بمن فيهم أهل البيت، بعلي رضي الله عنه ومن كان معه من أهل البيت. فإذا بيعة أبي بكر ثبتت بحجة واجبة القبول، والطعن فيها طعن في الصحابة، والطعن في الصحابة طعن في الكتاب والسنة، لأن الله شهد لهم بالفضل. ومن هنا دفعت هذه المسألة في مسائل الاعتقاد وودع فيها المخالف، وكان من أهل الضلال إذ خالف في إمامة أبي بكر رضي الله عنه. قال الزبري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. الحديث رواه البخاري. وقال محمد بن إسحاق: حدثني الزبري قال حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة، السقيفة يعني مكان مسقوف خاص بني ساعدة، يقول: وكان الغد جلس أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى، أي كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد ألقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وإن الله تعالى قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة عامة بعد بيعة الخفيفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل، ولا يسيء قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إسناده صحيح رواه ابن كثير. في هذه الكلمة أو في هذا الحديث في قول عمر رضي الله عنه إني قد كنت قلت لكم بالأمس ما قال، يعني بذلك ما قال من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ولا يبعثنه الله فيقطع أيدي رجال وأرجلهم، أو كما قال. وكان هذه الكلمة من عمر لم يجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع عمر عنها وأعلن رجوعه تماما وتأكد من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه كان رجاعا إلى الحق رضي الله تعالى عنه، ويدل على أن الصحابة غير معصومين رضي الله تعالى عنهم. فلم يكن أحد من أئمة أهل السنة لعصمة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، وذلك لأنه لم يرد دليل على عصمتهم حتى مع أدلة الاقتداء بهم، فالاقتداء بهم فيما طبقوا واتبعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فهمهم لهذه السنة اقتدوا من لدين من بعدي أبي بكر وعمر، أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهي تطبيق لسنته، وليس أن الأئمة الخلفاء الأربعة أو غيرهم معصومين. ولذلك إنما يكون الترجيح لفعل الأئمة الخلفاء الخلفاء الأربعة الراشدين إنما يكون إذا لم يعرف لهم مخالف، وإلا فليس بحجة مستقلة كما يكون الحديث حجة. فأهل السنة لا يثبتون عصمة أحد بعد الأنبياء، لا عصمة الصحابة ولا الخلفاء الأربعة، وإن كان لهم من الأخطاء أو حتى الذنوب كما ذكر أبو بكر عنه احتمال المعصية، قال فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، فلهم من الفضل السابق والمنزلة العظيمة التي ذكرت في الكتاب والسنة ما يغفر الله لهم به ما قيل عن مساويهم وما احتمل من معاصيهم. فرجوع عمر رضي الله تعالى عنه يدل على انه لا يثبت نفسه عصمة ولم يثبتها له احد، وكثيرا ما قال اخطا عمر، كل الناس افقه منك يا عمر ونحو ذلك. ولو كان احد يثبت له العصمة لما فرض عليه احد. وفيه الوصية بكتاب الله عز وجل في هذا الحديث، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأن عمر لما ذكر فضل أبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يثني بدمعة الغار فلم يعترض أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه إني قد وليت عليكم ونفسي بخيركم، فهذا قاله رضي الله تعالى عنه من باب التواضع. وإلا فأبو بكر رضي الله تعالى عنه خير الصحابة على الإطلاق، وإنما هذا من باب هضم النفس، واشتد به ابن حزم على أن أمهات المؤمنين أفضل من الصحابة، وهذا قول شذ به رحمه الله وغفر له. والذي عليه أئمة أهل السنة بلا نزاع بينهم أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإنما ذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه من باب التواضع وهضم النفس كما ذكرنا، أو ليس بخيرهم في بعض الأبواب، إنما هو خير في الجملة، إنما هو خير في الجملة، أو ليس بخيرهم تقيد، فليس على سبيل المثال أقرأهم فأقرأهم مبين مثلا، أو ليس لخيرهم مثلا في يعني بعض الأمور الأخرى في القوة ونحو ذلك في تنظيم الأمر. فعمر رضي الله عنه كان هو الذي مصر الأنصار وفتح الفتوح، لكن أبو بكر كان أفضلهم وأعلمهم لا شك في ذلك. فالجواب الأول هو الصحيح، فإن أبو بكر رضي الله تعالى عنه تواضع في هذا المقام رضي الله تعالى عنه، وطلب التقويم رضي الله تعالى عنه إذا أشاء يدل على إنصافه رضي الله تعالى عنه، وأنه الأسوة الصالحة لكل من يلي أمر من أمور المسلمين، أنه يطلب أن يقومه المسلمين المسلمون وأن يعينوه وأن يقول له الحق وأن ينصح له. وقوله أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة الإمام إنما تكون لأجل أمره بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ولي الإمام إماما ولا ولي وظيفة إلا لكي يقيم فيهم الدين ويسوس الدنيا للدين، وليس لأجل أن طاعته عبادة مستقلة أو أن إمامته أن طاعته طاعة مطلقة، ليست طاعته طاعة مطلقة وإنما هي مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأجل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فهو يأمرهم بطاعته لأنه يطيع الله ورسوله فيهم، فلا يأمرهم إلا ما كان من باب الطاعة. والأصل في أمر الإمام إذا كان عدلا أنه لا يأمر الناس إلا بما هو طاعة ولا يلزمهم إلا بما يلزمهم، فلا يأمرهم بهوى نفسه ولا يلزمهم بما لا يلزم شرعا، لأنه عالم ولأنه فقيه ولأنه عدل ولأنه يعلم وظيفة الإمام، فليس يأمر بأمر إلا لأجل إقامة الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم يدل على أن من عصى الله عز وجل لا تجب طاعته، لا تجب طاعته فيما يأمر به من معصية الله سبحانه وتعالى. وكذا على صحيح أنه إذا ثبت فسقه وعدم عدالته من إذا كان الإمام كذلك لم تجب طاعته إلا فيما علم أنه طاعة، كما يذكر ذلك الشيخ الإسلام الأليه أن الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، والإمام الفاسق إنما تجب طاعته فيما علم أنه طاعة. وروى البيهقي من طريق ابن خزيمة بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قال فقال خطيب الأنصار فقال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره، قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلكم أما لو قلتم غير هذا لم نبيعكم، فأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه، فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، قال فدعا للزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواليه، قلت ابن عمة وحواليه أي أنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تستريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فبايع، يعني لا تسرب علي لا تعنف علي التأخر وعدم الحضور في هذا المجلس، وأقر له بالخلافة. ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا لعلي ابن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وخدمه على ابنته زوج ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. رواه الحاكم والبيهقي. وهذا الحديث حسن يدل على أن علي رضي الله عنه بايع يوم البيعة في عامة في ثاني يوم، وأنه وجد بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي في أنفسهم أنهم لم يستشاروا قبل بيعة الخطيفة، والحقيقة أنه كان هناك عذر لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة في عدم استشارتهم يوم بيعة الخطيفة، وذلك أن الأمر كان يمكن أن يترتب عليه فتنة لو انصرف أبو بكر وعمر وأبو هريرة عن الأنصار ولم يجتمعوا على أنيس. فخشي أبو بكر أن تكون فتنة فقبل البيعة قبل مصاراة هؤلاء الوجوه. لا شك أن علي رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه ممن يجب مصاراتهم، ولكن كان معلوما أنهم لن يعترضوا، وكان الأمر يؤدي إلى فتنة. وجدوا في أنفسهم شيئا يسيرا ثم زال هذا الأمر بإقرارهم. والذي في الصحيح أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر بعد موت فاطمة، فكان هذا تأكيد للبيعة وتجديد لها لما يشاع أن عليا كان آليا للبيعة كما سأتي. وإلا هذا الحديث الذي رواه الحاكم دليل صريح على أن عليا بايع يوم بيعة عامة، يوم جلس أبو بكر على المنبر، وهو كما ذكرنا من الغد من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وفاة ومن بيعة الصفيفة. وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا. فغضبت فاطمة على أبي بكر في ذلك، غضبت يعني غضبت وحزنت. قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد، كراهة أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليه مهلك. فقال أبو بكر وما عسهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتيهم. فدخل عليهم رضي الله عنه فتشهد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس لم ننفس عليك خيرا سابه الله إليك، ولكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لما حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر لوقت العشي، بداية وقت العشي المساء يعني، رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة أي حسنا على أبي بكر، ولا إنكارا للذي فضله به الذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فرددنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. الحديث رواه البخاري ومسلم وابن حبان. هذا الحديث في المنازعة التي وقعت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين فاطمة في أمر الأموال، فلم تكن فاطمة رضي الله عنها لترد الحديث، وإنما كانت تريد الميراث ليست تتملكه، وإنما تريد الولاية على الأموال، لا تعني أنها تريد أن تتملك المال رضي الله عنها. وأبو بكر كان يريد أن يؤسس قاعدة، وهي أن الأموال الموقوفة إنما يتولاها الإمام، لا يورث وظيفة وظيفة من وظائف الإمامة بالميراث، وإنما الأمر للإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصر على أن يكون هو الذي يتولى أمر الأوقاف، أمر الأموال الموقوفة والصدقات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اجتهاد ابي بكر رضي الله عنه وهو الصواب انه كان لابد ان يعلم ان امر الولايات لا تورث كما ان المال لا يورث، وان ولو ان ابي بكر لم وافق فاطمه رضي الله عنها واعطاها الولايه على هذه الاموال لكان ذلك ذريعه الى من ياتي بعد ذلك ويدعي ان هذا ملك لاهل البيت، وهذا أمر غير صحيح. فكان أبو بكر رضي الله عنه مصيبا فيما صنع، وإن وجدت فاطمة رضي الله عنها وإن خجلت وغضبت، وهذا لأنها كانت يعني رأت أن كأن هذا عدم يعني ثقة في أنها تري الأمر كما تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، ويمكن أن يقع بين البعض بعد بعض الصالحين والفضلاء ما يكون من سوء فهم لبعضهم البعض، يكون هناك ولد وغضب، لكن الله عز وجل ينزع الغل من نفوس المؤمنين. فكانت وصية فاطمة رضي الله عنها أو يعني إرادة فاطمة أن لا يشهدها أبو بكر رضي الله عنه، فعمل علي رضي الله عنه ذلك، وكان يعني يمتنع من الظهور كثيرا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه خلال هذه الأشهر الستة إرضاء لفاطمة رضي الله عنها، وذلك مراعاة لخاطرها وقد أصيبت بأعظم مصيبة رضي الله تعالى عنها. يكفي أنها ماتت في ستة أشهر وهي في رعام شبابها رضي الله تعالى عنها، فكان علي رضي الله عنه يراعي خاطرها، ولأجل ذلك كان ملازما لها، وكان في ذلك في تلك المدة يعني بعيدا عن أبي بكر رضي الله عنه رغم ثبوت بيعته له رضي الله تعالى عنه. ولما ماتت فاطمه رضي الله عنها رجع علي رضي الله عنه واراد مصالحه ابي بكر، وعدم اراده علي حضور عمر لشده عمر المعروفه، فربما تكلم بكلام عنيف ادى الى ان يجد علي في نفسه. ولقد علمنا من كلام عمر اليوم السخيف قال قتل الله سعدا ونحو ذلك من الكلام الشريف، فلو وقع مثل ذلك من عمر في علي رضي الله عنه ومنزله عليهم عظيمه جدا اكبر بكثير من سعد، فربما وقع ما لا يحمد من ذلك. فلذلك كان عدم حضور عمر رضي الله عنه وهو اجتهاد ابي بكر هو الصواب بحمد الله تبارك وتعالى، ولا يمكن ان يقع شيء من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر، وهذا الذي قد كان فعلا. قال وما عساهم ان يفعلوا بي والله لاتينهم، إني والله لا آسيا معه لا آسيا. لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس ليس نصا على خلافته، وإنما هو أمر بالصلاة، الأمر بالصلاة لا يلزم منه خلافة في أمر ولاية الأمة. الأمر في الحقيقة كما ذكرنا أمر له ما يبدل، ليس خلافا الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين أبي بكر، ليس خلافا بالمعنى الصحيح، ما كما ذكرنا كان مجرد بعد إرضاء لفاطمة التي أصيبت في أبيها صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه كما ذكرنا بايع أبا بكر بيعة العامة يوم أن جلس أبو بكر على المنبر، وإنما كان متأخرا وأراد أن يزيل كل شبهة بعد موت فاطمة رضي الله عنها بأن رجع فبايع أبا بكر على الناس بيعة مؤكدة ليعلم كل أحد أنه رضي الله تعالى عنه مقر ببيعة أبا بكر. والشيعة الروافض يطعنون في هذه الأدلة بأن علي رضي الله عنه كان يستعمل ذلك تقية، ورضي الله تعالى عن علي ما كان أشجعه وأشده قولا للحق وأخبره عليه، فما كان ليكتم الحق تقية، نعوذ بالله أن ينسب إليه ذلك. وإنما قول علي رضي الله عنه لكنك استبدت علينا بالأمر، يعني أمر الأموال وليس أمر الخلافة، فما كان لينازعه. وحتى لو كان استبد من أمري فهو كما ذكرنا لعذر وقع يوم شقيقة بني ساعية، وكنا نرى لنا حقا لإرادتنا، يقصد في تقسيم هذه الأموال. وهذا الذي فعله عمر في حياته في خلافته، أعطى علي رضي الله عنه الولاية هو والعباس بحكم الميراث، وجعل لهم هذا الأمر ليس توريثا لهم للولاية، ولكن عمر فوض إليهم الأمر لكي يقسموها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختصما ولم يتفقا، وأبى عمر أن يحكم بينهم إلا أن يردوها إليه كما كانت في أول خلافته وكما كانت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى. فكان إجماع أبي بكر بهذا هو الصواب لا شك فيه، فقد استقر الأمر على أن الأموال العامة إنما يليها الإمام لا يليها أحد من أهل البيت لمجرد القرابة، من كان من أهل البيت واليا هو الذي يتولاها، والله أعلى وأعلم. فكانت بيعة علي رضي الله عنه في بعد 6 أشهر تأكيدا لبيعته الأولى، لذلك يقول المصنف وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبحتها، هي صبحتها كان، ولفظه ولفظة لم يكن بايع تلك الأشهر إن كان من قول عائشة الظاهر، فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إلا يحضرها النساء. وأيضا فقد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، وعند المثبت زيادة علم انفرد بها عن النفي. يعني عائشة لم تشهد، قولها لم يبايع يعني لم تعلم هي ببيعته، ومن أثبت أنه بايع وشهد ذلك فهو مثبت، والمثبت مقدم على النفي. يقول إذ غاية ما عند النفي أنه لا يعلم، ولعل عائشة تأقلت عالم حضوره بيعة الشقيقة من العشيب، ولم يبلغها حضوره صريحتها في بيعة العامة، قلنا العشيب هو بعد الزواج. يقول وإن كان هذا كلام بعض الرواة، بعض الرواة يعني مش قول عائشة، فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى، ظن أنه لم يبايع قبل ذلك، فقال مصرحا بظني ولم يكن بايع تلك الأشهر. صحيح الأول إن عائشة نفت بيعة علي لأنها لا باع. يقول وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها، ويشهد لذلك أن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخالف الصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات، ولا ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجه معه إلى ذي القصة حين عقد أولاد الأمراء 11 في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر 3 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما راى الدار قطني من طريق مالك ابن شهاب عن سيد الحسين ابن عمر رضي الله عنهما قال لما غرز ابو بكر الى ذي القصة مكان استوى على راحلته اخذ علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في زمامها وقال الى اين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول لك ما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفزعنا بنفسك وارجع إلى المدينة. فوالله لئن فجئنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع. والإسناد من مالك إلى ابن عمر إسناد صحيح. ورواه زكريا الساجي عن عبد الرحمن بن عوف والزهري أيضا عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفا راكبا على راحلته إلى وادي القصر، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفزعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع وأمضى الجيش. هذا دليل على نصيحة علي لأبي بكر حتى في حياة فاطمة، وأنه نصح المسلمين جميعا، لأن الرجل لا يخرج بنفسه في الغزوات ولا في قتال أهل الردة ولا في غيرها، بل هو الذي يبقى في المدينة ويبعث البعوث ليبقى نظام الإسلام. وفي الصحيح خروجهما إلى خارج المدينة، وأن أبا بكر رضي الله عنه وجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول: لأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. لأبي يفديه لأبي يفدي الحسن لأبيه: لأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك، لأن الحسن كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأما فضله فضل أبي بكر رضي الله عنه فقال تبارك تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، صدق به أبو بكر أولى الناس بهذه الآية، وإن كانت الآية عامة لكن أبو بكر أولى الناس بها. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحيح إلا أن الآية عامة فهي تشمل أبا بكر وغيره، لكن أولى الناس بها وأتقى المؤمنين وأكثر من آتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى هو أبو بكر رضي الله عنه. ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ورضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين من حديث الهجرة الطويل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن إن الله معنا. وهذا من أعظم فضائل الوقت، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بمعية الله. انظر إلى قول موسى عليه السلام وقد قال له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ولم يقل إن إيه؟ إن معنا ربنا، إنما قال إن معي ربي. وتأمل أيضا أن قوم موسى جادموا بأنهم أدركوا وأقسموا، وأما أبو بكر رضي الله عنه فقال: هذا الطلب يا رسول الله، لا يعني هذا الطلب لا يلزم منه أن يكون إيه؟ أنه لابد أن يدركهم أو إنا لمدركون. هذا الطلب قد لحقنا، لحق بنا لكن لم يلزم، كما أنه قال في الغار: لو نظر أهلك. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذا كله في الصحيح يثبت فضيلة أبا بكر، يكفي أنه وحده الذي يعني جعل الله له هذه الفضيلة أنه ثالث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثهما الله ثالثهما، فهو معهم معية خاصة، هذه أخص معية لأحد من الصحابة رضي الله تعالى. معية أبي بكر، معية الله عز وجل أبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لم يقل قد رأونا يا رسول الله قد أدركونا، قال لو أن أحدهم نظر فهو يجوز أن لا ينظر وقد كان ولو نظر حتى لما أبصرهم. قال وفيهما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وفي لفظ قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبد بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم لا نفاضل بينهم. إما هذا ما بلغ ابن عمر رضي الله عنه وإما أن ذلك إنما كان بعد ذلك، يعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل علي التي تدل على فضله بعد الخلافة. ولا نزاع بين أهل العلم على أن عليا هو الرابع لهؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى. وفي هنا واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت عليه البقرة التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرف. البقرة حملها فوق ما تحتمل وضع عليها أحمال وهو يسوقها فتكلمت البقرة وذلك أنه آبها الرجل وحملها وعملها بما لم يكن له أن يعملها به فقالت إني لم أخلق لهذا أي للحمل الأثقال ولكني إنما خلقت للحرف. فقال الناس سبحان الله تعذبا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. هذا من فضائل أبي بكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهما غائبان يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما بما يخبر به ويجمع بينه عليه الصلاة والسلام وبينهما في سياق واحد فإني أؤمن به أي بهذا الأمر وأبو بكر وعمر. وقال أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة على الغنم فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيره. سوف يأتي يوم يترك الناس فيه البهائم والغنم ولا يكون لها راع يرعاها إنما يكون ترعاها السباع يعني تفعل فيها ما شاءت وذلك لظهور الناس عن الأموال وانشغالهم بما هو أعظم من أمور الفتن أو أهوال ما قبل الفتن. فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية لهما وما ثم أبو بكر وعمر وما هما ثم وما ثم يعني ليس هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غيبتهما. وفي صحيح البخاري عن هنام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. ليس هناك من يؤمن به من أهل الأرض إلا خمسة عبيد وامرأتان خديجة وربما كانت أم عمار الله أعلم سمية وأبو بكر فهو أول الرجال الأحرار إسلاما. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر أخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أما صاحبكم فقد غامر. يعني وقع في نزاع لأن الوقت كان مضطرا كنوا يمسك طرف ثوبه ورغبته تدامه وجلده لا شك أنه مشغول الذهن فالركبة ليست عورة على صحيح يعني نذكرها لهم. قال فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم نلمت. أسرع إليه بعض الكلام، تسرع في بعض الكلام، وأغمض له في بعض الكلام، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليه. سأل عمر من سنفه فأبى عمر من سنفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأبى عليه فأقبلت إليه، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. بدل مغفرة عمر دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من عمر وأفضل ثلاث مرات. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم على عدم مسامحة أبي بكر، مع أنه كان غلطان عمر رضي الله عنه، وما كان يصح له ذلك، ولكنه رجع إلى الحق. قال ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، أشفق على عمر رضي الله عنه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. مرتين يقسم على ظنه رضا لكثرة هضمه لحق نفسه، وإلا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على عمر وهو مظلوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في شأن من هم دون عمر في شأن بلال وصهيب وسلمان، لئن كنت غضبتهم لقد غضبت عبدك. قال لأبي بكر ذلك، فلو كان عمر مظلوما لما غضب عليه النبي رسول الله، ولكن أبو بكر رضي الله عنه لا يرى نفسه خير الصحابة ولا يزكي نفسه، ويقسم على ظنه هو على الزياد يقول والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، فقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فإذا أطلق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أطولهم صحبة أحسنهم صحبة هو أبو بكر رضي الله عنه. قال فما أوذي بعدها رضي الله تعالى. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله الإمام البخاري سبق بالخير رضي الله تعالى عنه. هذا همسي فضل عظيم يا بكر، وأنه إذا أطلق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبو بكر، وذلك أن عمر ظل 6 سنين لم يسلم، فهو كان يقول كذا وأبو بكر يقول صدقت، فهذا السبق سبق بالخير مطلقا. ولهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. هنا النفقة بمعناه الواسع، بمعنى بذل في عمل تكرر منه هذا العمل، تكرر منه مرة بعد مرة، الزوجين ليس يقصد مرتين فقط ولكن التكرار، بدليل أنه ذكر الصلاة قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان هو باب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ليس عليه أي ضرر أن يدعى من أي باب، ومن نجاة الجنة. وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى همة أبي بكر رضي الله عنه العظيمة، أنه يبحث أن يكون مواظبا على كل أبواب الخير، يدعى من جميع أبواب الجنة، أهل لأن يدخل الجنة من أي باب من أبوابها. قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى. فهو مقدم في الصلاة، سباق إلى الجهاد، سباق إلى النفقة، سباق إلى الصيام، سابق في كل أبواب الخير، جامع لجميع أبواب الخير. نسأل الله أن يوفقنا للصالحين. قل قولي هذا الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفيه عن عمر بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات الثلاثين اي اميرا. امر عمر بن العاص على هذا الجيش فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. فقلت من الرجال؟ فقال ابوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعد رجاله. حديث رواه البخاري ومسلم. وفي فضيله ابي بكر الصديق رضي الله عنه وفضيله عائشه. وليس صريحا في ان عائشه افضل من ابي بكر، وانما هو تكلم على الحب المشتمل على الحب الطبيعي والحب الديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشه رضي الله عنها من النساء في ذلك الوقت اكثر من يحب، ويحب من الرجال اباها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وفيه في الصحيح في البخاري عن محمد بن الحنفيه ومحمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم محمد بن الحنفيه نسبه الى امه التي كانت من شبه بني حنيفه. قال قلت لابي يعني علي بن ابي طالب اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت ان يقول عثمان فقلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين. حديث رواه البخاري وابو داود. وهذا من علي رضي الله عنه يدل على اثبات فضل ابي بكر وعمر، كما انه كان مبايعا لهما ولعثمان ومقرا بخلافتهم، فكان ايضا يعرف فضلهم على هذا التوصيف. وهذا من اوضح النصوص عن علي رضي الله عنه نفسه. هذا من يعني اقطع الادله على الشيعه، دليل قاطع عليهم في صحه السند. وعن محمد بن حنفيه ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فهذا من اهل البيت. وعلي بن يشهد ان ابا بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر، ومحمد بن حنفيه يعرف ان عثمانا بعد ذلك، وخشي في هذا التفاضل. وهذا يدل على ان التفاضل بين علي وعثمان فيه اجتهاد. وكما ذكرنا انعقد اتفاق المتاخرين من اهل العلم على تقديم عثمان. قال وفيه عن عروه بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص اخبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبه اذا اقبل عقبه ابن ابي معيط فاخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فاقبل ابو بكر فاخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا الحديث يدل على ان ابو بكر افضل من مؤمن ال فرعون الذي شرب الله له الايمان، لان ابا بكر دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده واظهر ايمانه. وهذا المؤمن انما تكلم في شان موسى عليه الصلاه والسلام ودافع عنه بلسانه، فدافع ابو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبلسانه رضي الله تعالى عنه. وفيهما عن خليل بن المسيب قال اخبرني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضا في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا، توجه في هذه الجهة. فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس، بئر معروفة. فجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم فجلست عند الباب وبابها من جليد، باب المكان الذي حول البئر من جليد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضا، فقمت اليه فاذا هو جالس على بئر اريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه، هو الجدار الذي حول البئر. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء ابو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابو بكر يستأذن، فقال اذن له وبشره بالجنة. فاقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الكفر، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني، فقلت ان يرد الله بفلان خيرا، يريد اخاه ياتي به الذي يجي بايه يبشر بالجنه، فاذا انسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك يعني تمهل. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القفر عن يساره، ودل رجليه بالبئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد الكفر قد ملئ، فجلس رداده من الشق الآخر. قال سيدنا المسيب فأولتها أبوهم، يعني أول ما تقول إلي هذه الواقعة أن نهاية الأمر أن يكون أبو بكر وعمر قرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، وعثمان يدفن بعيدا. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة، وذلك أن عثمان أصيب بيلوى، وفيه فضيلة عثمان رضي الله عنه وأنه من المبشرين بالجنة. وفيها وفيهما صحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إلى أن عثمان قتل شهيدا رضي الله عنه كما قتل عمر شهيدا، وحتى ما في دليل أن من قتل مظلوما ولو من أهل الإسلام أو من ينتسب إلى الإسلام فهو شهيد. فأبو لؤلؤة المجوسي قتل عمر وقتل الطغاة على عثمان وهم ينتسبون إلى الإسلام عثمان، فهما شهيدان الصديق والصديق رضي الله عنه. وللترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال الترمذي حسن صحيح. أنت صاحبي على الحوض يعني هذا يكون في القيامة قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي نالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبق، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني ترك لهم مثله النصف الآخر. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أو غدر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا، أي هذه الاتصال هذه الأمان، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الأحاديث في الصديق كثيرة جدا، قد أصلت للتصنيف وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراءه. وما أحسن ما قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: إذا تذكرت شجما من أخي في ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا بأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن انتقل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل، من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمعهم عليه بنصره، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته، وقمع به كل عدو للدين، ودمر عليه، وألف له الأمة، وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه، وانقلب الغالي منهم على أعقابهم كافرين، حتى قيل لم يبق يصلى إلا في ثلاثة مساجد: الحرمين الشريفين، ومسجد العلاء بن الحضرمي بالبحرين، فردهم الله تعالى إلى الحق طوعا وكرها، وأقصى به كل فتنة في أقل من ستة أشهر، ولله الحمد والمنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة وماني الزكاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس، ومنع بعضهم الزكاة، ولذا دخل مانيع الزكاة في غمار أهل الردة ثم مرتدين، لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة في الأكثرية، وكذلك هم ارتدوا عن بعض الدين، ولا يلزم أن حكمهم كحكم المرتدين صراحة. قال: وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصر مني مالا ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لا أقتلن أو لا أقاتلن لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. النزاع لن يقع في حرب المرتدين كلهم، وإنما في حق مانعي الزكاة الذين كما ذكرنا ارتدوا عن بعض الدين، وقد صار في قتالهم، وبين أبو بكر رضي الله عنه أن قتالهم هو من حق لا إله إلا الله، ولم يقاتلهم على أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، وإنما قاتل المرتدين على ذلك الذين رجعوا إلى الكفر وإلى اتباع مدعي النبوة، لكن قاتل مانعي الزكاة على حق لا إله إلا الله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كره الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة، وقالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر رضي الله عنه سيفه وخرج وحده، فلم يجد بد من الخروج في أثره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا حصين يقول ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: منهم ذنب من الحج ورئيسهم ذو الثمار عبهلة ابن كعب العنسي ولقب الأسود وكان كاهنا مشعبها شعبدة بن واحد فتبدأ اليمن الدعم هو واستولى على بلاده فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ ابن جبل ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب الأسود فقتله فيروز الديلمي على فراشه قال رضي الله عنه فأتى الخبر الذي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها فقال صلى الله عليه وسلم قتل الأسود البارحة قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك قيل ومن قال فيروز فاز فيروز رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وعزاه الحافظ في الإصابة لسيد بن عمر التميمي وذكره ابن كثير في بداية النهي فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهلاك فيروز وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من الرد وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة وكان ذلك أول فتح جاء لبكر رضي الله عنه وفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشر وزعم أنه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله هذا من أكد بكلمة لو كان يصدقه أنه رسول الله فكيف يدعي أنه ظالم وكذاب وينافسه قال أما نعم فإن الأرض نسوها لي ونسوها لك وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما ثم أجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين حديث صحيح رواه ابن إسحاق والطبراني وأبو داود أحمد الحاكم والبيهقي صححه الألباني ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم ابن علي الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب بعد حرب شديدة وكان وحشي يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام موسى والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الردة فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمه خالد بعد قتال شديد وأفلت طليحة فمر على وجهها إلى نحو الشام ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن الإسلام وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد العرب واشرأب النفاق ظهر ونزل بأبي ما لو نزل بجبال لهاضها ما لو نزل بجبال جعلها تشيخ انتهى من تفسير البغوي أقول خذ هذا الصفر قال في شرح الطحاوية عند قلب الطحاوية في الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان قال هذا مشكل على كلام الشيخ السابق في أن الأعمال ليست من الإيمان حب الصحابة من عمل القلب هو عمل هذا الإشكال غير صحيح لأن مرجعة الفقهاء يقولون بأن عمل القلب من الإيمان لا ينازعون في ذلك إنما المنازعة في عمل الجوارح لذلك يقول ايش قول عمليه في ان العمل لا يقول يسمى الايمان المقصود عمل الجوارح نعم يدخلون عمل القلب نعم بلا نزاع فهذا الاشكال ليس ظاهرا وليس صحيحا. هل يجوز ان اخذ يوم الاحد اجازه حتى استطيع حضور الدرس؟ انما اذا اخذته لاجل هذا الغرض ولم يمكنك ان تعمل وتحضر الدرس فلا مانع. هل خلافه المسلمين لا تجوز لاحد الا هو قريش؟ نعم بلا شك، حتى في وقتنا هذا نعم لا يصح خلافه الا من قريش، ولكن لو تولى غير قريشي كان هذا مخالفا للشرع وصحت الإمامة، وذلك كما لو تولى فاسق وقهر الناس فإن هذا مخالف الشرع وصحت الإمامة لأجل المصلحة الراجحة. وإذا كانت إمامة بني عثمان للدولة العثمانية صحيحة من هذه الجهة، لا أن هذا موافق للسنة، ولكن لأجل أنهم قهروا الناس وصارت الخلافة فيهم مع كونهم ليسوا من العرب فضلا أن يكونوا من قريش. وكذا كان في أمر المماليك، السلاطين الحقيقيين لم يكونوا الخليفة العباسي، الحاكم الحقيقي والإمام الحقيقي كانوا المماليك وهم ليسوا عربا، ومع ذلك كانت طاعتهم لازمة لأجل جمع كلمة المسلمين ورد عدوهم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا، صح ما قيل في ذلك ان هذا لا يثبت بمواصفة الملل، لانه لا يثبت بالمفهوم الضعيف هنا، لان المعنى ان الله لا يمل وان مللتم، فقد يمل الانسان العباده لكن الله جل ذو فضل عظيم، والمعنى الثاني لا يقطع رحمته عنكم وفضله حتى تتملوا العباده، سيكون فيه تأويل، لكن أقرب الأول، لأن إنما تستفاد إثبات الملل لو بمفهوم، بمعنى إن الله يمل إذا مللتم، وليس هذا بظاهر، فإنه لمن قال لمن قيل عنه إنه لا ينقطع حتى أقطع خصومه، لو انقطع حين قطع خصومه لما كان ذلك إيه؟ مدحا، ولكن معنى لا ينقطع ولو انقطع إيه؟ خصومه، يظل باقيا غير منقطع في المسابقه او نحو ذلك. فاما صفه الضحك والاستهزاء والسخريه والغضب والمكر فهذا والغير كذلك كلها احاديث ثابته صحيحه ليست من اجل الملل، والله اعلم. الله يستهزئهم في القران، والضحك كان في الحديث الصحيح يضحك الله الى رجلين يقتل احدهم الاخر يدخلان الجنه. قال عز وجل فيسخرون منهم سخر الله منهم، ثابته هذه الصفات في القران وهي على ما يليق بالله عز وجل. قول الله عز وجل قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لماذا اعتذروا مستهزئين بالله واياته مع انهم لم يستهزئوا الا بالصحابه؟ لا، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ورأينا مثل اصحابنا القراء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فما أنهم قالوا لو كان محمد لو كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحميد والعياذ بالله ونحو ذلك، فهي بذلت في من قال هذا وهذا. كما أن من استهزأ بمسلم لإسلامه وبمطيع لطاعته فهذا مستهزئ بما نزل من آيات الله. فلو أن مسلما كان مسلما استهزأ بآخر لأنه يصلي، استهزأ بالصلاة والصلاة نزلت في آيات الله، فهذا مستهزئ بآيات الله فهو مستهزئ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآيات الله عز وجل فهو كفر. من استهزأ بمطيع لأجل طاعته ليس كمن استهزأ به بأمر هو من خصومة بينهم في الدنيا. المستهزئ ماذا يعذر؟ لا، ليس ينظر. فلو استهزأ بشيء من الدين لا يعذر، لا يتصور الجهل بذلك لأنه لا يستهزئ به إلا وهو يعرف أنه الدين. لو استهزأ بأمر من الأمور لا يدري أنه من الدين فهذا لا يكفر، كما استهزأ باللحية أو النقاب في زماننا وهو يظن أن هذا من التشدد الذي عليه المتطرفون، ليس من الدين اللحية وليس من الدين النقاب، فهذا ضال بلا شك، ولكن لا يكفر حتى يعرف أن هذا من السنة حتى تقام عليه الحجة. لكن الذي يستهزئ بالمعلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والقرآن والكعبة مثلا والحج والصيام، فهذا في رمضان فمثل هذا لا يدعى لا يقبل دعواه الجهل ولا التأييد في ذلك. ألا تدل هذه الآية على كفر من كفر الصحابة من باب أولى؟ أنت بنيت الأمر على أن هذا كفر لأجل اتجاه الصحابة الأشخاص، وهذا ليس بصحيح، كما ذكرنا إنما كفر من كفر باستهزائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، واستهزائه صلى لأجل قراءتهم القرآن ونصحة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استهزأ بأحد من الصحابة لأجل ذلك فهو كفر، فمن استهزأ بواحد منهم فقط أو كفره من أجل ذلك أيضا، كمن يلوم الصحابة الأنصار مثلا على نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يكون كافرا، كالمستشرقين والمدينة يكرهون الصحابة لأجل مسارعتهم إلى نصرة الدين ونشرهم الإسلام. أما الخوارج الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم، كفروا علي بن أبي طالب، ما كفروه من وجهة أنه اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرافضة الذين كفروا من كفروا من الصحابة، كفروا أبو بكر وعمر، ما كفروه من أجل اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لا نقول ذلك يعني بيان يعني اعتذارا عنهم، ولكن نقول ما الذي جعل جمهور أهل العلم لا يكفرونهم بهذا، مع أن اعتقاد كفر علي رضي الله عنه أو كفر أبو بكر وعمر بالأولاد كفر في الحقيقة، لكن لأجل أهل هؤلاء وتأويلهم امتنعنا من تكفير أعيانهم. فهذا الفرق في تكفير النوع والعين، فالنقالة كفر بلا شك، تكفير الصحابة المشهود لهم بالإيمان والجنة كتابا وسنة وخاصتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تكفيرهم كفر، ولكن نقول ما الذي عامل الخوارج بغير معاملة الكفار علي بن أبي طالب، فعلمنا من ذلك الفرق بين تكفير المعين وتكفير المقالة. والله أعلم. وإذا لم يكفر من كفر عليا فمثله من كفر أبا بكر وعمر، فما ثبت من إيمان أبي بكر وعمر ثبت مثله قطعا من إيمان علي. وإذا لم يكفر الخوارج بالكيرين علي ومن الذي قال ذلك؟ علي رضي الله عنه ومن معه، فلذلك نقول أن هذا مثله في حق أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. هل ثبت من الجميع انه قال ان من كفر الصحابة او بعضهم ان اشرى بعضهم ان كفر الصحابة او قال انهم ارتدوا الا كفرا قليلا فهو كافر؟ نعم، هذا كمان شد السنة الدنيا، هل شك في كفره فهو كافر؟ هذه لا اعلمها بلا شك، ولو كان كذلك فالكلام مذكور على من؟ على النوع لا على العين. الله اعلم. في قول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فكذا قوله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا إلى قوله وهم يحسبون أنهم مصنوع صنعا. هناك من يجيب أدلة على عدم العذر أي بالجهل، نقول هذا من الجهل لأنه لا يدري ما معنى الجهل الذي نعبر به، فنحن نقول الجهل ناشئ عن عدم البلاء. وأما الآيات فهي الذين كذبوا بآيات الله، إذا جاءتهم الآيات وهي وكذبوها كما قال تصر اليهود والنصارى، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فمن كفر بآيات الله وهو يحرم ما يحرم صنعا فهو كفر، جهل العاقبة والجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة ليس عذرا، وإنما الجهل الذي هو عذر هو الجهل الناشئ عن عدم البلاء، وليست الآية بهؤلاء، هؤلاء كفروا بآيات ربهم ولقائه. اليهود والنصارى أتتهم الآيات وكفروا بها وكذبوا بما ورد في القرآن العظيم من أمر الجنة ونفوا أن يكون فيها طعام وشراب، هؤلاء كفار بلا شك. وكذا من ضل طريقهم في الحياة الدنيا، والذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هؤلاء بلغتهم الحجج والآيات، فهذا سبب نزولها في كفار قريش. فكما نريد في اليهود والنصارى فميلت في من دخل في الإسلام ونطق الشهادتين مصدقا بهما مخلصا من قلبه في لا إله إلا الله وهو رسول الله، جهل بعض أمور الدين لا يدري أن الرسول أتى بها، فلا شك أن هذا لا تنطبق على هذه الآيات. هذا اعتقاد ما ينافي توحيد الربوبية فيه عذر بالجهل أم لا؟ إذا لم يبلغه أمر من الدين أيا ما كان فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فإن الربوبية من الأسماء والصفات، اسم الرب من أسماء الله والصفات، ومثله الأسماء الأخرى، العلم مثلا العليم، فمن جهل علم الله، ومثله القدير، من جهل قدرة الله، فكذلك فإذا جهل بعض معاني الربوبية مثلا فإن هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. حكم قول اللهم امدنا بمدد رسولك الكريم، هذه الجملة انقصد بها صاحبها اللهم امدنا بما امددت به رسولك من التقوي على طاعتك، اي بجنس ذلك لا بنفسك، فهذه لا حرج فيها. واما اذا قصد ان الرسول هو الذي يمد وليس ظاهرا للظاهر، هم يعني قالوا هذه الكلمة ليتخلصوا من مدد رسول الله، من طلب المدد، فالظاهر انهم لا يقصدون معنى منكرا، فظاهر الكلمة تحتمل معنى صحيحا يلزم ان نحملها عليه. هل هناك دليل على تسمية فاطمة بالزهراء؟ انا لا اعرف دليلا على ذلك، والله اعلم. بعض النقل عن الكتب لا يحضرني، يقول لك هل نقل الإمام الفلاني عن شيخ الإسلام كذا؟ أنا لا يحضرني ذلك عن شيخ الإسلام أنه قال من أوجب تقليد إمام بعينه استجيب وإلا قتل، لأن هذا الإيجاب إشراك بالله بالتشريع الذي هو مختص بالربوبية. أنا لا أشك في النقل، وهذا الكلام بلا شك طبعا لا يحمل على يعني ظاهره من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن المقلدة من أتباع ممن يوجب اتباع أهل المذاهب لا يعتقد ذلك لأن له الإمام حق التشريع، وإنما يقول لا يعرف شرع الله إلا من خلال هؤلاء لتقرير المذاهب، لكن لا شك أنه له نصيب من الذم وله نصيب من الشرك بدرجة ما، لكن لا يبلغ الشرك الأكبر إلا أن يعتقد أن له حق التشريع. ولهذا إن صح شيخ الإسلام هذا النقل فهذا محمله انه يعتقد ان لهذا الامام ان يشرع، فان كان كذلك كان شركا والعياذ بالله، لكن ليس المجرد ايجاد اتباع اهل المذاهب والله اعلم. كلمة أرجوك يقول أجاز الشيخ رجالين رحمه الله أن يقول إنسان لإنسان أرجوك فيما يقدر على تحقيق رجائه فيه، نجعل الرجاء مثل العوز. أنا الذي يعني بحثت فيه في لفظ يكون قد ورد في الأحاديث في لفظ الرجاء فلم أجد، فمن عنده دليل في ذلك فليأتينا به جزاه الله خيرا، في أنه يصح أن تكون للمخلوق. أجاز أن يقال الميت المتوفي بمعنى انه استوفى اجله وليس هذا مقصد الناس، هو متوفى والله اعلم. كان المكان مزدحم جدا ولا يستطيع احد فرد يديه من الذراعين والتبرك، لا يكلف الله شيئا الا وسعها ولا يضيق على غيره من الناس. ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى انا هنرجع لدرس مسلم الاول ولا تشعر بالقبول بعد العصر.